إلا من باب السلام. وقصدنا لنسجل أسماءنا في سجل التشريفات الإلهية في بيت مالك الملك وملك الملوك. ليس هناك في البيت الحرام رئيس ديوان ملكي، وليس هناك دفتر تشريفات، وليس هناك كبير يا ويران، انما نسجل اسماءنا في قطعات من الحجر تسمى الحجر الاسود. نحن الان قبلنا الحجر بدون احداث صوت، انما هو وضع الشفتين عليه كما فعل سيدنا محمد. اذا كان هناك زحام على الحجر فيكفي ان تشير اليه بيدك، لأن صاحب القلب الرحيم والخلق العظيم قال لصاحبه عمر: يا عمر لا تزاحم على الحجر فإنك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. فرغنا من تقبيل الحجر فتعالوا لنطوف بالبيت الحرام 7 مرات ونقول في طوافنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طواف بالبيت تشبيه لكل الكائنات التي تسبح الله، فالكون كله يطوف، الكون كله من المجرة الى الذرة يطوف، النجوم في افلاكها تطوف، الكواكب في مداراتها تطوف، الذرة التي لا ترى بالعين المجردة تطوف فيها الالكترونات السالبة حول النواة الموجبة، ولو تأملت طوافها لعلمت ان الله خلق كل شيء بقدر. ونحن ايضا نطوف حول مركز الدائرة، ومركز الدائرة هنا هو بيت الله، وانما كان الطواف 7 لان السماوات 7 وايام الاسبوع 7 وانت في بطن امك تكون صالحا للوجود بعد 7 اشهر. الاستواء العرشي في الرحم 7 اشهر. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. فرغنا من الطواف فتعالوا نصلي 2 ركعتين في مقام ابراهيم. ومقام ابراهيم هذا هو المكان الذي كان يقوم فيه حال البناء. معشر السادة، فرغنا من صلاة 2 ركعتين في مقام ابراهيم، تعالى

اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. معشر المسلمين الأعزاء، وبعد ذلك تعالوا إلى جدة، من ذهب بالباخرة فليركب الباخرة، ومن ذهب بالطائرة فليركب الطائرة. هنا مطار القاهرة الدولي، هنا ميناء السويس البحري، وكما اخذتكم من هنا اعود بكم الى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. معشر السادة، حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، ما من يوم يمر الا ويزداد الاسلام عظمة على عظمة ونورا على نور. عجبت، عجبت لهذا الحادث المؤسف. دكتور حصل على شهادة الدكتوراه في علم المحاسبة، وحصل على رسالة كان موضوعها الشيوعية، وهو رجل مسلم يتسمى بأسماء المسلمين، وتزوج فتاة نصرانية. قالوا انه اخذها على حب، وما هو بحب، انما هي علاقات رخيصة سموها حبا، والاسلام لا يعرف الا حب الله ورسوله. وبعد 7 اشهر من الزواج حدث ما حدث، ضربته بالسكين في جنبه، ولما نزفت دماؤه بادرت فاحضرت مسدسه وفرغت ما في المسدس من رصاصات فاردته على الارض، ولم تترك الجثة وظلت واقفة بجانبها حتى لفظ انفاسه الاخيرة، وغطت دماؤه ارض الحجرة، وطرحت عليه ملاءة، ثم سلمت نفسها الى الشرطة. وما هذا الذي حدث؟ انني توجهت الى سيد الخلق وحبيب الحق لاضع هذا الحادث الاليم تحت الاضواء الكاشفة لشريعة سيدنا محمد. هل لو كان هناك ايمان بالله، لو كان هناك اسلام، ايحدث مثل هذا في الحياة الزوجية؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الزواج في الاسلام عبارة عن شركة مساهمة رأس مالها المودة والرحمة.

قبل ان يلتهب الجرح ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ولقد وقعت ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافات بين زوجين فارسل حكمين، حكما من اهل الزوج وحكما من اهل الزوجة، وامرهما ان يصلحا بين الزوجين. فعاد الحكمان فسالهما عمر هل اصلحتما؟ قالا لم يصطلحا يا امير المؤمنين. فضربهما عمر بعصا فقال الحكمان وما ذنبنا يا امير المؤمنين؟ فقال عمر الفاروق لو كان في نيتكما ان تصلحا بينهما لاصلح الله بينهما. اوما قرأتما قوله تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟ ان الله كان عليما خبيرا، عليما بنية الحكمين. فهناك حكم اذا ذهب الى الصلح دعا الله ان يقع الطلاق ليتزوجها الحكم، وهناك حكمان اذا ذهب للصلح دعا والله ان يصلح بينهما على عجل. ان الله كان عليما خبيرا، عليما بالنيات، خبيرا بالدقائق، بدقائق الامور. ثم ماذا اذا لم يوفق الحكمان؟ تصوروا بان الله تعالى عز عليه ان يقول طلقها، فقال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. اذا لم تجد المواعظ ولم يثمر الهجر في المضاجع ولم يأتي الضرب بنتيجة وفشلت الجهود الدبلوماسية فماذا يحدث؟ قال مولانا الطلاق مرتان، طلقها طلقة واحدة. واذا طلقتها الطلقة الاولى فلا تخرجها من بيتك ودعها معك، وانا امرها ان تتزين لك حتى تنزل من قلبك فتراجعها بعض الطلاق. بل يزيد هذا المرسوم الالهي تشريفا وتعظيما، فيسنده الى قائد الامة وكاشف الامة فيقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا ايها النبي، مع ان النبي لم يطلق، ولذلك لم يقل له اذا طلقت النساء، انما قال اذا طلقتم النساء، يعني يا ايها النبي بوصفك المسؤول عن تبليغ الرسالة قل لامتك اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واصارحكم القول ايها الاخوة الاعزاء انني وقفت امام صورة الطلاق عاجزا، ففي هذه الصورة ابواب كثيرة للفرج، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

فإن النبي قال بعد ذلك: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. حلال ولكنه مبغوض عند الله. من هنا نعلم أن الإسلام دين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد. وفي يوم الأربعاء الماضي الموافق 9 من شهر نوفمبر حضر لدينا في هذا المسجد أستاذ في جامعة كورنيل كوليدج بولاية أيوا بأمريكا، وهذا الدكتور اسمه ويليام شيبارد، أستاذ متخصص في علم مقارنة الأديان، وجلس معي من بعد صلاة العصر إلى أن أذن المغرب يناقشني في الإسلام، وقال لي: ما الفرق بينكم وبيننا؟ هو نصراني أمريكي ونحن مسلمون موحدون بالله. فقلت له: إن الفرق بيننا وبينكم في أمور أساسية، نحن موحدون وأنتم مثلثون. نحن نقول لا إله إلا الله، وأنتم تقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. قال لي: وأي شيء في التثليث؟ قلت: لكي نفهم ما تقولون لا بد أن نلغي عقولنا. كيف تكون الثلاثة واحدا يا هذا؟ كيف يكون الأب والابن وروح القدس واحدا؟ إن تعدد الذوات يدل على تغايرها، والتغاير يدل على التعدد، فكيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: اضرب لي مثلا. قلت له: إذا أحضرت لك قدحا من الشاي وقدحا من اللبن وقدحا من الماء، وقلت لك: كم هؤلاء؟ إن قلت لي: إنها شيء واحد، قلت لك: اسمح لي بأن أحولك إلى مستشفى العباسية قسم الأمراض العصبية والنفسية، وإن قلت إنها ثلاثة قلت لك: كيف تكون الثلاثة واحدة؟ فقال لي: إنها واحد كإصبع اليدين، فإن الإصبع مكون من 3 عقد ومع ذلك فهو إصبع واحد. قلت له: قل لي يا دكتور، أهذا الإصبع مركب أم بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: إذا كان الإله مركبا فمن الذي ركب الإله قبل أن يصير مركبا وهو خالق كل شيء؟ وهو خالق كل شيء. فقال لي: إنه هو الذي ركب نفسه. فقلت له: وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال: لم يكن مركبا. قلت له: فإذا ركب بعد التركيب، إذا ركب بعد ذلك صار حادثا، لأن التغيير دليل الحدوث، والحدوث يقتضي أن يكون سبق وجوده عدم، فمن الذي أخرج الإله من العدم إلى الوجود وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه؟

فسمح له بالدخول دون ان يقف دقيقة واحدة؟ وقلت له فماذا تريد؟ قال اريد ان تعلق على هذا الحدث. وسرعان ما قلت له كم كنت ستتقاضى في هذه الكلمة. هناك ناس يسجلون في التلفزيون الدقيقة بجنيه، وناس يسجلون الدقيقة بخمسة جنيه، واذا وصل الامر الى درجة الافتاء في المفتي فدقيقته قد تزيد على 20 جنيها. قلت له يا سيدي اسمح لي، ان كان ذهابك الى التلفزيون سيعرض القرآن والسنة الى الذل والمهانة، فاشهد الله انني مستعد ان ادفع لك الجنيهات الخمس في سبيل ان احمي كتاب الله وسنته من الذل. فاتق الله واخلص العمل لله وكن مع الله يكن الله معك، واياك والشهرة فان ثمنها غال. واسمع قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يقول: من تزين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك فتق الله ستره وابدى فعله. معشر السادة، الحالة على الحدود المغربية الجزائرية تنذر بالخطر. ومن هذا المكان ارسل برقية قرآنية الى ملك المغرب، اقول له فيها اسمع قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. لا تسمع كلام فرنسا يا حاكم المغرب، اما حاكم الجزائر فارسل اليه هذه البرقية القرآنية العاجلة: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فيا ابا مدين لا تسمع كلام روسيا، واليكما يا ملك المغرب ويا حاكم الجزائر اسوق قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، اسرائيل تضرب الفلسطينيين في الجنوب ومئات القتلى يخرون تحت قنابل القادسات.